ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.